ما الذي يشترط لعمل إن العمل لا عمل إن؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. استشهد لما تقول من قول ابن مالك في نكرة وأطلق، فهذا يقتضي أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني نعم ألا نعم ألا استشهد لذلك من قول ابن مالك. وين المثال؟ إيه من قول ركب المفرد فاتحة يقتضي أنه لا بد أن يليها اسمها. طيب إذ لا تركيب مع الفصل، لا تركيب مع الفصل. ثالث محمد نعم الترتيب بين اسم الخبر. استشهد لذلك من قول مالك وبعد ذاك الخبر اذكر رافع. طيب كيف عملها؟ طيب ولكن كيف؟ هل هي كإن؟ لأن إن تقول فيها إن زيدا قائم، فهل تقول لا زيد قائم ولا إيه؟ ها؟ يعني تخالف إن في كيفية العمل. مش تقولون تخالف إن في كيفية العمل؟ ها؟ المهم هل تخالف إن في كيفية العمل أو لا؟ قل نعم ولا لا بس. لا ما أسأل نعم ولا تناقض أبين. تخالف لأن إن تعمل في النكرات وغير النكرات، ولكن هذا قد يؤخذ من الشر أيضا. إن ما يجوز في في في خبرها في اسمها البناء، اسمها منصوب ليس مبنيا بخلاف هذا. طيب نقول ما المراد بقوله مضاف نعم مفردة أن جاءتك أو مكررة؟ نعم يعني ان سواء ذكرت واحده مره واحده او مرتين فاكثر. طيب ما المراد بمضارع المضاف محمد؟ هو لا ما يصير بالمضاف، وهو تعلق به شيء ما يتعلق بشيء من تمام معناه. طيب احسنت. مثال المضاف نعم لا غلام زيد في الدار يصلح المثال. لا غلام زيد يصلح. لا غلام زيد قائم. نعم ما يصلح. لماذا؟ لأنه مضاف إلى معرفة. مضاف إلى معرفة. مضاف إلى معرفة. بس هذا ما تعرف الأصل. يعني المضاف إلى معرفة معرفة. تقول لا. إذا لا غلام رجل. طيب لا غلام رجل قائم. المشبه بالمضاف او الشبيه بالمضاف عبيد. نريد مشبها بالمضاف لكونه مفعولا به. لا فريد نعم وين الخبر؟ طالع نسمه

طيب ما هنا؟ كلاهما مرفوع. لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار ولا امرأة، صح؟ اعرف يا أحمد. لا رجل. نعم. لا. لا, لا, لا. لا رجل في الدار ولا امرأة. لا حق لا. ورجل. لا نافي ملغاة. ما تعمل. ورجل. رجل. مبتدا مرفوع بضم الظاهر على في حرف جر والدار مجرور والجار مجرور خبر رجل. نعم. ولا الواو حرف عطف ولا ايضا نافيه ملغاة ولا امرأة مبتدا مرفوع بضم الظاهر على صح. طيب إذا نعم خبر الثاني التقدير نعم يلا يا خالد أعرب. لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. لا نافية الجنس. الأول الأول لا رجل في الدار. نعم لا رجل في الدار. لا نعم. ما سنة في الجنس. نعم. لا رجل. نافية فقط ما تقول الجنس. ملغاة. رجل مبتدا. نعم. مرفوع بالضمة الظاهرة. في الدار جار ومجرور. لا رجل في الدار خبر مبتدا. متعلق بمحذوف خبر مبتدا. طيب. ولا امرأة. نعم. آه لا في النافية وامرأة. الواو حرف عطف. حرف عطف. ولا نافية وامرأة معطوفة على محل. لا اسم اسم لا. ما معطوفة على ايش؟ لا ليس معطوفة امرأة اسم لا. اسم لا الثانية. طيب. و لا واسمها معطوفة يا شيخ على محل اسم لا. أي أي اسم لا الأولى؟ إيه. إيه. ومحل اسم لا الأولى وش؟ كيف؟ محل اسم لا الأولى ما هو؟ محل اسم لا الأولى النصب. النصب. لا رجل. إيه لا رجل في الدار ولا امرأة. على الضم الصوغات. صبر شيء. ترى شو شون عليه خلوه يفكر. إذن هي اسم لا طيب اسم لا منصوب بها نعم أين وعلامة نصبه وعلامة الفتح أي وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخر طيب كيف ابن مالك يقول وركب المفردة فاتحا ونحن نقول الآن منصوب ما ركبنا نعم يا عبد الملك المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح نعم. استشهد لما قلت من كلام مالك رفعت اولا لا تنصب وين رفعت اولا اعرب اعرب لا رجل في الدار ولا امراه المثال ما هو صحيح المثال غير صحيح لا رجل في الدار ولا امراه هي أخذ لسانك على قوة غير صحيح والمرأة بالفتح يا شيخ ولا بالنصر بالفتح بالفتح نعم صح صحيح طيب اعرف لا رجل لا نافية ملغاة نعم ورجل مبتدا مرفوع على رفع الضم الظاهر على آخر في الدار متعلق جار ومجرور متعلق جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر خبر مبتدا نعم طيب ولا امرأة الواو عاطفة ولا نافع الجنس نعم امرأة تعمل عمل إن نعم تعمل عمل إن تنصب المبتدا وترفع الخبر وامرأة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب أين الخبر الخبر محذوف تقديره موجودة. والامرأة في الداخل. الداخل يكون مثل موجود، المحذوف يكون كالموجود. إذن والامرأة في الدار، صح؟ تأكد. إيش يعني التقدير يا شيخ؟ التقدير والإعراب. الإعراب صحيح. والتقدير. والتقدير. التقدير موجود أول. ما عندنا نظير المحذوف، يعني المحذوف ينبغي أن يكون النظير الموجود. صحيح. طيب لا ما لا كم راح كمان عدل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك.